اللهم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، فإن لكل مسألة منك سمعا حاضرا وجوابا عتيدا، ولكل صامت منك علما ناطقا محيطا. أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة.